إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. ممكن أسأل الشيخ؟ ما هو السؤال؟ تقول امرأة فضيلة الشيخ نظرت أن تصوم شهر، هل يلزمها التتابع؟ وإذا تخلل ذلك حيض أو غير ذلك شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أنصح السائلة نعم شيخ والسامع عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير. ثانيا، هذه النافرة التي نذرت صوم شهر إن اشترطت ذلك بأنه متتابع فهو متتابع، ولا يضر انقطاعه بالحيض ولا بصوم رمضان، وإن لم تشترط ذلك بلسانها فإن نوته بقلبها فهو كما لو اشترطته بلسانها، وإن لم تنوه بقلبها فلها أن تصوم شهرا متتابعا أو متفرقا. الحمد لله. تفضلي. تقول حكم الزيادة في الوضوء 3 مرات بدون قصد. لا، كيف بدون قصد؟ مش معنى بدون قصد؟ مثلا يعني المضمضة. تقول مثل المضمضة يا فضيلتي. المضمضة 3 مرات. نعم. والاستنشاق 3 مرات، وغسل الوجه 3 مرات، وغسل اليدين إلى المرفقين 3 مرات، وغسل الرجلين إلى الكعبين 3 مرات، ولا زيادة على ذلك. إذا اكتفى بواحدة يا فضيلة الشيخ، إذا اكتفى بواحدة سابقة تشمل العضو كله فهو جائز. تقول التعويذة إذا وضعت على الأطفال يا فضيلة الشيخ هل يجوز ذلك؟ كانت من غير القرآن. نعم. فلا تجوز، وإن كان من القرآن ففيه خلاف بين العلماء والاحتياط ألا يفعل. تقول الفرق بين فضيلة الشيخ بيع العينة والتورق؟ بعض العلماء يقول التورق من العينة، والعينة أن الإنسان يبيع الشيء بثمن مؤجل مثلا 10,000 ريال. نعم. ثم يشتريه من الذي باعه عليه نقدا ب8,000 ريال، هذه العينة. والتورق؟ بعض العلماء يرى أن التورق من العينة هو أن يشتري الإنسان السلعة، لا يقصد السلعة وإنما يقصد الدراهم، فيشتريها بثمن مؤجل أكثر من الثمن النقد، ثم يبيعها ويأخذ دراهمها، يبيعها على غير الذي اشتراها منه ويأخذ دراهمها، فهذه يرى بعض العلماء أنها من العينة. جزاكم الله خير، شكرا لاتصالك، وناخذ اتصال. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه، تقول فضيلة الشيخ الأخت السائلة إذا جاءت لغسيل ثياب إخوتها وأخوها ووجدت علبة دخان هل يجب عليها أن ترميها؟ لا يجب عليها، لأنها لو رمتها اشترى بدلها فلا يكون في رميها فائدة، لكن عليها أن تحفظها ثم تنصحه فلعله يهتدي إذا جاءت بالرفق والليل. أما رميها فلا فائدة منه، بل هو خسارة محضة، لأن هذا المبتلى بالدخان يبي يشتري بدلها. شكرا خير. وأنتم كذلك. نأخذ اتصال. تفضل. طيب تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لي سؤال إذا الله يحييك يا شيخ محمد. تفضل. اشتريت قطعة أرض ب 23,000 ريال من حوالي سنة، ودفعت مقدم 6,000 ريال، والباقي على أقساط شهرية كل قسط 500 ريال. هل الأرض الحين عليها زكاة؟ هل اشتريتها للتجارة؟ بنية البيع والتجارة. أي فيها زكاة. نعم. نعم. تقدر قيمتها كل سنة. نعم. وتزكيها. بس أنا لسه ما خلصت سداد أقساطها يا شيخ. فإن لم تخلص. نعم. يجب أن تجب زكاتها وإن لم تخلص قيمتها. وقيمتها تحدد إزاي يا شيخ؟ تسأل المكاتب العقارية. نعم. كم تساوي هذه الأرض؟ نعم. إذا قالوا تساوي مثلا كذا وكذا. نعم. زكاة. نعم. سؤال ثاني الله يحييك يا شيخ. نعم. في ناس لي فلوس عندهم، وفي منها أنا تنازلت عنها لعصرهم مش يقدروا يسددوها. لي فلوس عند ناس صار لها سنة وأكثر من سنة، البعض منها تنازلت عنها لأنهم مش يقدروا يسددوها، والبعض الآخر إن شاء الله هيسددها. هل الفلوس دي عليها زكاة؟ أين اللي أنا تنازلت عنها واللي لي التانية اللي هترد؟ إن تنازلت عنها قبل وجوب زكاتها فلا شيء فيها. نعم. وإن تنازلت عنها بعد وجوب الزكاة فعليك زكاتها. واللي هترد دي يا شيخ؟ واللي هترد إن شاء الله؟ والفلوس اللي لي عند الناس وإن شاء الله هيردوها أطلع عليها برضو زكاة؟ نعم طلع عليها زكاة. الله يجزاك خير يا شيخ. مرة ثانية تفضل. عليكم. عليكم السلام. تقول لو رأى الإنسان فضيلة الشيخ رؤية منامية بأنه قرب أجله، هل يتصدق ويحسن إلى الناس؟ لا لا لا عبرة بهذه الرؤية. جزاكم الله خير. السؤال الثاني يا أخت. تقول فضيلة الشيخ عند طواف التمتع، تقول أثناء السعي شعرت بنعاس شديد، وفي طواف بنعاس شديد، وأيضا في طواف الإفاضة كانت محصورة وكان هناك شدة في الزحام، ماذا يلزمها؟ وهل استمرت في سعيها وطوافها أو لا؟ نعم أكملت يا فضيلة الشيخ. لا حرج عليها. لا حرج الحمد لله. تقول ما معنى كلمة وبحمده عندما نقول سبحان الله وبحمده؟ نعم. أي ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وأجمع بين هذا وبين الحمد. تفضل. تقول فضيلة الشيخ الأخت معنا على الخط بأنها ذهبت لأداء العمرة ومعهم ولد صغير، فأحرموا من الميقات وأحرم الطفل، وعندما وصلوا الشقة تقول توسخ هذا الإحرام الذي عليه ففسخت هذا الإحرام وبدلته، هل في ذلك شيء تبديل الإحرام لهذا الطفل؟ ليس في تبديل الإحرام شيء، سواء كان لعذر أو لغير عذر، ما دام أبدله بشيء يجوز لبسه في الإحرام فلا حرج، ولا فرق بين الصغير والكبير. وعلى هذا فإذا توسخ ثوب الإحرام وأبدله الإنسان بثوب نظيف فلا حرج، ولو كان ثوب الإحرام ثخينا يحصل به الحر فخلعه وأبدله بثوب إحرام خفيف فلا حرج. المهم أنه يجوز للمحرم من رجل أو امرأة أن يبدل ثياب الإحرام بثياب أخرى يجوز لبسها في الإحرام. فضيلة الشيخ، الإحرام بالأطفال الصغار هل فيه توجيه فضيلة الشيخ سواء في العمرة أو في الحج؟ الذي نرى أنه في حال الزحام الشديد كأيام الحج وأيام العمرة في رمضان أن لا يحرم بهم، لأن في ذلك مشقة عليهم وعلى وليهم، وليس الأمر والحمد لله واجبا حتى يقول الإنسان أخشى من الإثم إذا لم أحرم بهم. وكونه يحرم بهم مع المشقة عليهم والمشقة على الولي فيه تعب، وفيه أن الولي قد لا يتمكن من إكمال نسكه على ما ينبغي لأنه مشغول بهؤلاء الأطفال،